الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا عن منزلة الإنابة كما ذكرها المؤلف رحمه الله في تهذيب مدارج السالكين، ثم قال: منزلة التذكر. منزلة التذكر، قال رحمه الله: ثم ينزل القلب منزل التذكر، وهو أي التذكر قرين الإنابة. يعني التذكر والإنابة إيه؟ قرينان. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا إيه؟ من ينيب. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو من خواص أولي الألباب. التذكر من أهم صفات أولي الألباب، كما قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. التذكر والتفكر. قال: والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. ايه التفكر والتذكر؟ بسألك سؤال ما انتش عارف تجاوب، يبقى انت ايه؟ ناس. يبقى انت ناس. اقول لك: طب افتكر كده، افتكر كده. لما تقعد تفكر تعمل ايه؟ تتذكر. لما تقعد تفكر تتذكر. خد بالك، فالتذكر والتفكر. يبقى التفكر الاول يثمر الايه؟ التذكر. التذكر والتفكر منزلان يثمران انواع المعارف وحقائق الايمان والاحسان. والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. ويناطقون القلوب حتى إيه؟ نطقت. قول يا اخي، مش قادر اقول، بس قول، فكر كده شويه، فكر وقول كده، فكر، يلا بسم الله، فكر وقول. يظل ايه؟ يستنطقه حتى ايه؟ حتى ينطق. والتذكر تفعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. لما تفتكر شيء يبقى جاي صورته في ايه؟ صورته في قلبك. ولما كنت ناسيك قد صرت غيب عن ايه؟ عن قلبك. واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدرج. يعني التذكر ما بديش مرة واحدة، تذكر تفاعل، يبقى تكرار الايه؟ تكرار. تفكر مرة واثنين وثلاثة، علامة ايه؟ علامة تتذكر. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. في حاجة مش لاقيه، تقوم تقعد ايه؟ تدور، تدور وتفتش، وبعدين تلاقيه. يبقى التفتيش ايه؟ تفكر، ولما لقيته تذكر. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل كتاب هدى وإيه؟ هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة لآيات الكونية: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وإيه؟ وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر. التبصرة آلة الايه؟ الله. أبصر مواقع الآيات والعبر فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب. فترتيب المنازل الثلاثة التبصرة والذكرى والإنابة أحسن ترتيب، ثم إن كل منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. وقال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك، في إهلاك الله للقرى للقرون السابقة الظالمة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، ورجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع، ورجل حي القلب مستعد يحسن الاستماع. يبقى الناس ايه؟ ثلاثة: رجل قلب ميت، فذلك لا قلب له، الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب، يعني قلب إيه؟ قلب حي، كما قال في ياسين: لينذر من كان إيه؟ حيا، يعني حي القلب. يبقى الرجل اللي قلبه ميت ده مش من أهل هذه الإيه؟ الآية. الرجل بقى اللي قلبه حي، خلي بالك، له قلب حي ومستعد لقبول الحق، لكنه لا يستمع للآيات المتلوة ولا يتفكر في الآيات الايه المشهورة. هو قلبه حي لكن لا هو بيقرأ قرآن ولا بيسمع قرآن ولا بيتفكر في خلق السماوات والأرض. ورجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلب مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى. يبقى لمن كان له قلب أو ألقى الإيه؟ يبقى قلب إيه؟ حي. وبعدين مع القلب الحي لازم إيه؟ يلقي الإيه؟ يلقي السمع. الرجل الثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والإيه؟ والمشهودة. فالأول اللي قلبه ميت بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني اللي قلبه حي لكنه بيسمحش بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. بقول لك بص بص هنا تبص النحيان، يبقى هتشوف ازاي؟ ها؟ يبقى بقول لك بص اهو هناك اهو تبص كده، يبقى مش هتشوف بمنزلة. والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه، فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. عرفت بقى ايه معنى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. بيقول ايه ما معنى او لمن كان له قلب او القى السمع؟ بيقول: فان قيل فما موقع او من هذا النظم على ما قررت؟ قيل: فيها سر لطيف، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما قال ظاهرية النحاة. بقولك أو بمعنى الواو، يبقى من ألقى السمع بمعنى إيه؟ وألقى السمع لمن كان القلب وألقى السمع، ربنا قال أو ما قالش واء. بيقول ابن القيم: اعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم رأي العين. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها إيه؟ نورا إلى نوره، زي ما ربنا قال الله نور السماوات والأرض، وبعدين في الآخر قال نور على إيه؟ على نور. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب، وشهد قلبه ولم يغب، حصل له التذكر أيضا. يعني عايز يقولك إيه؟ القلوب متفاوتة في إيه؟ في حياتها. القلوب متفاوتة في إيه؟ في حياتها. فمن كان له قلب حي بس مش في أعلى درجات إيه؟ حياته، بس إيه؟ ألقى السمع وأحسن الاستماع، برضو حيستفيد زي صاحب القلب كامل الإيه؟ كامل الحياة. قال كما قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فإيه؟ فطال. يعني إن جه مطر آتت أكلها، وإما جاش مطر الشوية الندى اللي بينزلوا إيه؟ يكفوها عشان إيه؟ عشان تنبت. والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها. وعشان كده كان أهل الجنة درجتين: سابقون مقربون وأصحاب إيه؟ يمين المقتصدون، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. ربنا قال في سورة الإنسان إيه؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إيه؟ كافورا عينا يشرب إيه؟ يشرب بها. يبقى الأولين يمزج لهم والتانين إيه؟ يشربون منها إيه؟ خالصا. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل مؤمن يرى هذا، ولكن الرؤية بإيه؟ بتختلف. إيه؟ فرؤيتك من زي رؤيتي، من زي رؤية الإيه؟ التالت. كما أننا كلنا مبصرون، كلنا الحمد لله مبصرون، ودرجة البصر إيه؟ متفاوتة في 1/6/6، 1/6/9، 1/6/12. فكذلك رؤيتنا لآيات الله تبارك وتعالى متفاوتة حسب تفاوت إيه؟ حياة القلوب. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي سمعنا وبصرنا نورا، وأن يجعل من بين أيدينا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، وأن يجعل لنا من فضله نورا. وأخيرا بارك الله فيكم، بعد غد يسمونه الناس شم النسيم، وفي هذا اليوم يخرج الناس إلى المزارع والحقول والبساتين والمنتزهات ويأكلون الفسيخ. وما أدراك ما الفسيخ؟ والفسيخ لا يؤكل إلا بالبصل. وما أدراك ما البصل؟ ويأكلون البيض ويلونون البيض ويحمرون البيض ويصفرون البيض ويأتون بالخوص إلى آخر ذلك مما لا يخفى عليكم. احذروا رحمكم الله، احذروا يا أهل المساجد، يا أهل مجالس العلم، احذروا أن تشاركوا الناس في هذا اليوم بأي نوع من أنواع الاحتفال. احذروا أن تشاركوا الناس في هذا اليوم بأي مظهر من مظاهر الاحتفال، فإن هذا عيد ليس لنا، إن هذا عيد ليس لنا، ليس عندنا في ديننا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك من أعياد غيرنا من غير أهل ملتنا، هذا عيدهم وليس عيدنا، ولا يجوز لنا أن نحتفل بعيدهم، ولا يجوز لنا أن نشاركهم الاحتفال بعيدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا كان الله تبارك وتعالى نهانا عن التشبه بهم في الأقوال، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيه وقولوا انظرنا، هم بيقولوا راعنا أنتم ما تقولوش راعنا. فإذا كان الله تعالى نهانا عن التشبه بهم في الأقوال، فكيف نتشبه بهم في الأفعال؟ كيف نتشبه بهم بالأعياد؟ والأصل في هذه الأعياد أنها من الشعائر، الأصل في هذه الأعياد أنها عبادات وقرب يتقرب بها إلى الله، وهي من شعائر الدين. فمن احتفل بهذا اليوم بأي نوع من أنواع الاحتفال يبقى احتفل بشعيرة ليست من شعائر ديننا، وهذا خطر عظيم. وللأسف أن كثيرا من المسلمين لا يسمعون ولا يعقلون. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن القوم إذن؟ أيوة اليهود والنصارى، حتمشوا وراهم وتقلدون في الصغيرة والكبيرة. فاحذروا ذلك واعلموا أن الحجة قد أقيمت عليكم بسماع هذا الكلام، فقولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سبيل الرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.